الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عند نطق الصاد هكذا تنطق هكذا صين صراط الذين أنعمت عليهم لا تقول صراط لا تبالغ في تفخيم الصاد أكثر من اللازم لا تقل صراط صين هكذا صين صراط وكذلك اهدنا الصراط لا تقل اهدنا الصراط لا تبالغ في تفخيم الحرف فهذا يعني شيء من التعسف أو المبالغة في القراءة ممنوعة وإنما القراءة هي السلاسة والسهولة. خلاص نعم بارك الله فيك اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسبك آية واحدة. نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعم بارك الله فيك. نحن نقرأ بقصر المد المنفصل كما قرأ أخونا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم لا نقرأ على أبصارهم لا الختمة بقصر المد المنفصل بمقدار حركتين. نعم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يطالعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض كذبهم مرضا مرضا ولهم عذاب أليم ولكن لا، لا تنطق النون، ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لا يبصرون، لا يبصرون، لا يبصرون. صندوق منهم فهو لا يرضون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها، مد المنفصل بارك الله فيك بمقدار حركتين، سنتعود إن شاء الله. يا أيها الناس، يا أيها الناس، لا تقل يا أيها الناس، يا أيها، يا أيها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الغنة يعني لها مقدار، حتى وإن كنت تقرأ بسرعة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما إذا قرأت والذين من قبلكم لعلكم ضيعت الغنة، حتى وإن كنت مسرعا وقت القراءة. الغنى لها مقادير، هذه قواعد أساسية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم، هكذا. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم، رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، فأتوا بسورة من مثله والعوذ شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. إن كنتم، لا ليس إن، ادخل بالغنة على مخرج الحرف. إن كنتم، إن كنتم، ولا تقل إن كنتم، ادخل بالغنة. إن كنتم صادقين. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي، فاتقوا النار، فاتقوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين، بشر الذين آمنوا وعملوا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن، اقرأ. وبشر الذين، إن الله لا يستحي أن، اقرأ. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إلا الفاسقين. نعم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض لا تخرج صوتا للضال عند الوقف عليه ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خلق الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا

نغفر لكم. وقولوا حقا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نعم. واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك قلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم. رقف الباء نشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك لا تقل قالوا ادعوا دال ساكنة مخلقة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال

اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون أسرع بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله عذاب مهين وإذ قيل لهم إذا

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود قالت النصارى السرعة لا تمنع من القراءة بالأحكام القراءة بغير الأحكام قراءة لا تصح ولا تجوز. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم فالله يحكم. لا أنت حتى تقرأ قراءة صحيحة لابد أن تعطي أذنك للشيخ إذا صح ثم بعد ذلك تقرأ. أعطني فرصة حتى أبين لك فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون خطأ فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسك الذي يليه يقرأ. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال أنا ما سمعت يا شيخ بارك الله. أنا سمعت وصف. هناك قاعدة مهمة جدا من أهم القواعد المتعلقة بالقرآن وهي بيان الحرف المبدوء به وبيان الحرف الموقوف عليه عند القراءة. أخ قرأ وإذ قال وإذ أكل الواو. أنا أقول له وإذ، قل يا شيخ والله قل، قل طيب أنت صادق لكن أنا ما سمعت الواو. وكذلك إذا وقف على الكلمة قال أسلمت لرب العالمين، وقف على نون على ما أدري وقف على أي شيء. بيان الحرف المبدوء به وإذ قال وقال الله بالذات عند الواو وعند الباء، لا تقل قال إبراهيم قال إبراهيم هذا. كذلك عند الوقف على الكلمة لرب العالمين الرحيم الدين نستعين، وقف على الحرف وقفا صحيحا بحيث لا تدخل أنت مجال الشك عند المستمع أنك قرأت الحرف أم لم تقرأ الحرف، أتيت بكلمة أخرى بنفس الكلمة هكذا. نعم بارك الله فيك. اقرأ. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ويعقوب يا بني إن الله اصطفى أفضل لكم، لا تقل ويعقوب قط. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اقرأ هذه الآية سبعة. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلا وأنتم. اقرا اعد الا وانتم مسلمون. نعم. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا أنت أكلت يا بعدي قالوا هذه الياء لابد تأخذ حقها. نعم. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم. آبائك هذا مد متصل. ماذا أكلت؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. من الأخطاء أن يقف القارئ عند قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن. ما هذا؟ يعني ما تموتوش؟ هذا أمر بيد الله، لكن يمكن أن يقرأ فلا تموتن إلا، يقف على أداة الاستثناء. ومن الأمور المستبشعة أيضا أن يقرأ القارئ هكذا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه على الفضائية وفي شرائط، هذه كارثة. نعم بارك الله فيك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم. إيت بهمس التاء قد خلت. تلك أمة قد خلت. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم. وقالوا كونوا هودا. وقالوا كونوا، لا تقل وقالوا كونوا، وقالوا كونوا، هذه كاف. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا تقطع هذا، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بمثل ما آمن. لا ليس، يعني هذا المد لا يمد، هذا المد المنفصل هكذا، أنت ستأخذ فترة يعني حتى تعتاد هذه الطريقة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به هكذا، أما إذا قرأت بمثل ما آمنتم هذا لا يصح، لا مديت على جنب ولا قصرت على جنب. هذه القراءة يعني هذا الأسلوب منتشر جدا. نعم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن فقط الذي يليه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل الشر كان يهودا أم نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله ومن الله بغفل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون